الشكر علينا بدأ لله ده. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. يا ربي سامح لنا كلنا فيا ربي سامح لنا كلنا ألل الرضا والمنى والفرح وعودتنا منك فضلا عسى وعودتنا منك فضلا عسى يدور